طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في متن اللمع للإمام الشيرازي رحمه الله تعالى كان الوقوف على باب بيان الحكم. هو المبحث الرابع والستين. قال رحمه الله تعالى: باب بيان الحكم. اعلم أن الحكم هو الذي تعلق على العلة من التحليل والتحريم والإيجاب والإسقاط، وهو على ضربين: مصرح به ومبهم. فالمصرح به أن نقول فجاز، شوف تحت عندك في الحاشية، أن نقول ومثاله شراب فيه شدة مطربة فوجب أن يكون حراما، أو مطعوم جنس يحرم فيه الربا. قال: فالمصرح أن نقول فجاز أو فوجب أن يجب وما أشبه ذلك. والمبهم ضربان أو على أضرب، منها أن نقول فأشبه كذا، فمن الناس من قال إن ذلك لا يصح لأنه حكم مبهم، ومنهم من قال إنه يصح وهو الأصح، لأن المراد به فأشبه كذا في الحكم الذي وقع السؤال عنه، وذلك حكم معلوم بين السائل والمسؤول، فيجوز أن يمسك عن بيانه اكتفاء بالعرف القائم بينهما. طيب، قال: بيان الحكم. الحكم الذي في المسألة هو أن يقول هذا حلال أو هذا حرام. فقلنا أن كل شراب فيه إسكار فإنه من قسم الحرام، كل طعام فيه علة الطعم والاقتيات يجري فيه الربا فالزيادة فيه حرام، أليس كذلك؟ هذا حكم. الحكم إما أن يكون منصوص عليه أو مبهم. المنصوص عليه يعني المصرح، مصرح به، فقال أن الحكم ضربان، يعني أن تقول هذا حلال وهذا حرام هذا ضربان. الحكم في المسألة ضربان، ضربان يعني نوعان. إما مصرح به أو مبهم. مبهم بمعنى أنه ليس بصريح، وإما مصرح به يعني أن النطق به صريح، سيمثل الآن. فقال: فالمصرح به أن نقول فجاز أو فوجب أن يجب وما أشبه ذلك. قد وضع لنا في الحاشية أنه لو قال شراب فيه شدة مطربة، الخمر شراب فيه إسكار فيه شدة مطربة، فكل شراب حلت فيه هذه العلة فهو حرام، فوجب أن يكون حراما. كل مطعوم مقتات يجري فيه الربا هذا منصوص عليه، هذا مصرح به، ومصرح به. أو يكون الحكم مبهم، قال منها أن نقول فأشبه كذا. ما معنى أشبه كذا؟ يعني يذكر علة الحكم ولكن لا يصرح بحكمها. يذكر في المبهم، يذكر العلة لكن لا يصرح بالحكم. العلة يذكرها لكن لا يصرح بالحكم. في المصرح يقول العلة الإسكار وهو حرام، هذا صرح بالعلة والحكم معا. في المبهم يذكر العلة لكن لا يصرح بالحكم، بل يقول فأشبه كذا. مثاله يأتي إلى النبيذ فيقول والنبيذ شراب فيه شدة مطربة فأشبه كذا، يعني أنه حرام. لكن هذا تصريح ولا مبهم؟ مبهم مبهم. الأرز فيه علة الطعم فأشبه البر. طبعا كلا الحكمين معمول به، لكن هو يريد أن يبين لك أن الحكم قد يكون صريح وقد يكون مبهم مشار إليه. قال فمن الناس من قال إن ذلك لا يصح لأنه حكم مبهم، قال ولكن الأصح أنه يصح. ومنهم من قال إنه يصح وهو الأصح، يعني يصح أن يكون الحكم مصرح به ويصح أن يكون مبهم، لأن المراد به فأشبه كذا في الحكم الذي وقع السؤال عنه، وذلك حكم معلوم بين السائل والمسؤول. هو لما يقول النبيذ فيه شدة مطربة ذكر العلة، ثم لما أتى إلى الحكم قال فأشبه الخمر. الآن هو ماذا يريد؟ يريد فأشبه الخمر فهو إذن هذا مفهوم، ولذلك قال لك هنا وهو الأصح، لأن المراد به فأشبه كذا في الحكم، يعني أن أشبه به في الحكم الذي وقع السؤال عنه. ولذلك ما الفائدة من قوله فأشبه الخمر إلا أنه يريد فأشبه الخمر في الحكم، فهو حكم معلوم بين السائل والمسؤول. قال فيجوز أن يمسك عن بيانه اكتفاء بالعرف القائم بينهما، يعني قد المسؤول والسائل يعرفون أن الخمر محرمة، فقوله فأشبه الخمر يعني أنه يرده إلى حكم معلوم، هذا لا يحتاج إلى تصريح، هذا معروف وهذا يصح، هذا صحيح. فالكناية هنا عند قوله فأشبه الخمر أي عدم التصريح أو الكناية كما تسمى راجعة للحكم السابق في الخمر، ولأنه إذا قال شراب النبيذ شراب فيه شدة مطربة فأشبه الخمر، معنى الكلام فأشبه الخمر في التحريم، هذا هو معنى الكلام. لماذا؟ لأن السؤال وقع عن التحريم، هل النبيذ حرام أو حلال؟ السؤال وقع هل النبيذ حلال ولا حرام؟ فقال لو فأشبه الخمر أي في يا شيخ فأشبه الخمر أي في التحريم، تحريم. أيوة بسم الله. قال ومنها أن يعلق عليها التسوية بين الحكمين، يعلق عليها يعني على العلة، يعلق عليها التسوية بين الحكمين. كيف يعلق بين الحكمين؟ بمعنى تذكر العلة ولكنه لا يصرح بالحكم، لا يصرح بالحكم الذي سئل عنه، بل يعلق عليه التسوية بين الحكمين، يجعل الحكمين متساويين. سيأتي بالمثال. قال كقولنا في إيجاب النية في الوضوء إنها طهارة، فاستوى مائعها وجامدها في النية كإزالة النجاسة. فمن أصحابنا من قال إن ذلك لا يصح لأنه لا يريد به أن يسوي بين الجامد والمائع في الأصل في إسقاط النية وفي الفرع في إجاب النية وهما حكمان متضادان. والقياس أن يستقى حكم الشيء من نظيره لا من ضده. ومنهم من قال إن ذلك يصح وهو الصحيح. لما؟ قال لأن حكم العلة هو التسوية بين المائع والجامد في أصل النية، والتسوية بين المائع والجامد في النية موجود في الأصل والفرع من غير اختلاف، وإنما يظهر الاختلاف بينهما في التفصيل وليس ذلك حكم علته. شوف هذه مسألة أنا أعطيك الكلام أنت ستفهمه، ركز على الكلام. طيب، النية في الوضوء واجبة أو ليست بواجبة؟ الجواب واجبة لأنها عبادة واجبة، وهذا لا خلاف، خلاص خرجنا أنها واجبة لأنها عبادة. لكن هو الآن لا يريد هذا، يقول لك النية كونها كون الوضوء عبادة والنية واجبة فيه هذا معلوم من الحديث. هو لا يريد هذا، هو يريد النية واجبة في الوضوء ليس من طريق الحديث إنما من طريق القياس. أما من طريق الحديث هو قد خرج، إنما الأعمال بالنيات، خلاص. لا، هو يريد أن يثبت أن النية في الوضوء واجبة من طريق القياس. من طريق القياس كيف؟ قال النية طهارة، النية طهارة. طيب، والنية إما يعني النية في الطهارة، الطهارة إما أن تكون جامدة وإما أن تكون مائعة. طهارة ماذا؟ طهارة الأنجاس، طهارة النجس عندما تأتي إلى لا خلاص اترك الوضوء الآن. الآن الوضوء النية فيه واجبة، تمام، من النص هذا، خلاص من النص، إنما الأعمال بالنيات. هو لا يريد من النص، هو يريد بالقياس. كيف بالقياس؟ يقول لك الآن الطهارة اسم عام يشمل الوضوء ويشمل إزالة النجاس، أليس كذلك؟ وثيابك فطهر، سماها طهارة. طيب، فالطهارة أصل والوضوء فرع. الطهارة أصل والوضوء فرع، وإزالة النجاس إما أن تكون نجاسة عينية أو نجاسة حكمية. في إزالة النجاس إما أن تكون إزالة نجاسة عينية أو حكمية. العينية إما أن تكون جامدة وإما أن تكون مائعة، ليس كذلك؟ طيب، فإزالة النجاس عندما يزيل النجس العيني هذه تسمى طهارة، إزالتها تسمى طهارة. هذه الإزالة للنجس، ولا يريد قياس الوضوء على النجس، لأن عندنا في مسألة الجمهور أن إزالة النجس لا يحتاج إلى نية، ولا يريد القياس هنا في الإزالة، لا، يريد شيء محدد. كما أن إزالة النجس العيني تسمى طهارة، كذلك إزالة الحدث تسمى طهارة، كما يجب إزالة النجس عن البدن والثوب والمكان في الصلاة، كذلك يجب إزالة الحدث عن البدن إذا أراد الصلاة. من هذه الناحية في تساوي أو ليس في تساوي؟ ها؟ في تساوي. هذا يجب إزالته، هذا يجب إزالته، هذا يجب رفعه وهذا يجب رفعه، وكله يجتمع في قوله طهارة هو الأصل. فكما وجب إزالة النجس وجب إزالة الحدث، ولكن هل يستويان في النية؟ لا، فوجبت النية في الوضوء ولا تجب النية في إزالة النجس، وهذا قول يعني عامة الفقهاء، بل هو مذهب الأئمة الأربعة أن الخبث والنجس لا يحتاج إلى نية في الإزالة. إذن ولذلك قال هنا: فمنها أن يعلق عليها التسوية بين الحكمين كقولنا في إيجاب النية في الوضوء لأنها طهارة، فاستوى مائعها وجامدها في النية كإزالة النجاسة، أي من حيث الوجوب لا من حيث النية. فاستوى وجوب إزالة الحدث بوجوب إزالة النجاس، استوى الحكمين لا من حيث النية إنما من حيث وجوب الرفع ووجوب الإزالة. إذن يجب إزالة الحدث، يجب رفع الحدث، قال قياسا على وجوب رفع النجس. هذا هو الذي يريده، لا يريد النية، هو لا يريد قياس النية، نية الوضوء على نية النجس، لا يريد هو هذا، إنما يريد وجوب الرفع. قال لك أن وجوب رفع الحدث، إن رفع الحدث واجب قياسا على وجوب رفع النجس، لأن لما تأتي أنت تعرف الطهارة ماذا تقول في الفقه؟ الطهارة هي رفع حدث أو إزالة خبث. هو بنفس الحكم تسوية، فكما يجب رفع رفع الأنجاس والخبث كذلك يجب رفع الحدث. بعدين هل يستويان في النية؟ لا، ولذلك قد ذكر لك تحت، شوف، قال: وإنما يظهر الاختلاف بينهما في التفصيل وليس ذلك حكم علته. ليست العلة النية، إنما العلة الرفع، العلة في وجوب الوضوء. النية ولا رفع الحدث؟ العلة في وجوب الطهارة من النجس. النية ولا رفع النجس؟ استوت العلة ولا ما استوت؟ خلاص هو مثله، ولا يتكلم على النية. شوفونا الآن، هو يتكلم على وجوب الرفع، فكما وجب رفع النجس وجب رفع الحدث، فاستوى الحكمان مع اختلاف بينهما في التفصيل وليس ذلك حكم علته. ليس هذا هو حكم العلة. فلو قال لك قائل: ما حكم رفع الحدث؟ ستقول: ما حكم رفع الحدث؟ بعد فيها تفكير: ما حكم رفع الحدث؟ ما حكم رفع النجس؟ استوى الحكمان أو لم يستوي؟ وهذا القياس واضح من أين أتى، يعني مع أننا عندنا نص، النص موجود في رفع الحدث: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا أمر، لكن هو الآن يريد أيضا من جانب القياس: كما وجب رفع النجس وجب رفع الحدث، والنية في رفع الحدث واجب لأنه عبادة، هذا من نص آخر. أيوة، ولذلك يعلل بطهارة الحدث، وهنا يقيس على طهارة النجس للتسوية بينهما في وجوب الرفع، في وجوب ماذا؟ الرفع. إذن الحكم هو الآن هنا بيان الحكم، ليس بيان العلة، نحن في باب بيانش، في بيان الحكم. هذا من قسم الصريح ولا من قسم المبهم؟ المبهم، هذا من قسم المبهم. قال: ومنهم من قال إن ذلك يصح وهو الصحيح. نعم، هو الصحيح، هو الصحيح، وكما قلت لكم هو لا يتكلم على النية لأن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية عند الأئمة الأربعة، وهذا مذهب الجمهور، خلاف لصاحب الشامل والخرسانيين، قال من أصحابنا قالوا يشترط في إزالة النجاسة نية، لكن هذا ضعيف، قد رده الأئمة. قال: ومنها أن يكون حكم العلة إثباتا لتأثير المعنى، مثل قولنا في السواك للصائم إنه تطهير يتعلق بالفم من غير نجاسة. طبعا الاستياك للصائم نهت الشريعة لا ليس يعني نحن نعبر بتعبير الإمام النووي هو الأصح. قال الشافعية ولكن الأصح أن السواك بعد الزوال ليس بمكروه هو المرجح وهو قول النووي. لكن قالت الشافعية يعني هذا حتى يكون العبارة صحيحة والتعبير صحيح. قالت الشافعية إنه مكروه للصائم أن يستاك بعد الزوال. قلنا والصحيح خلافه هو ترجيح النووي رحمه الله يعني لعموم الأدلة التي تدل على الاستحباب. طيب لماذا قال الشافعية مكروه للصائم أن يستاك بعد الزوال؟ لأنه يزيل إيش؟ يزيل الخلف. إن لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح. ما معنى الخلوف؟ رائحة التي تنبعث من الصائم ثم خلوف. لماذا؟ لأن حتى تفهم أنت ما العلة التي استند عليها الشافعية في إزالة يعني في كراهة الاستياك بعد الزوال. قالوا العلة في ذلك حتى لا يزيل الخلوف، والخلوف أطيب عند الله من ريح المسك، طبعا قياسا على دم الشهيد وهو. لكن الآن ما هو الذي يريده؟ قال ومنها أن يكون حكم العلة إثباتا لتأثير المعنى. كيف؟ قال مثل قولنا في السواك للصائم إنه تطهير يتعلق بالفم من غير نجاسة، فوجب أن يكون للصوم تأثير فيه كالمضمضة، فهذا يصح لأن للصوم تأثيرا في المضمضة وهو منع المبالغة، كما أن للصوم تأثيرا في السواك وهو في المنع منه بعد الزوال، وإن كان تأثيرها مختلفا. واختلافهم في كيفية التأثير لا يمنع صحة الجمع، لأن الغرض إثبات تأثير الصوم في كل واحد منهما، وقد استويا في التأثير فلا يضر اختلافهما في التفصيل. بعضهم يقول إن المنهي عن الاستياك بعد الزوال لأن هذا الاستياك له تأثير على الصوم. أول تأثير زوال الخلوف، أول تأثير هو زوال الخلوف. كذلك إن الاستياك يورث ماذا؟ يورث الريق. عندما تستاك ألا يكون فيه ريق؟ وهذا الريق يبلع أليس كذلك؟ ستبلعه. هذا يؤثر على الصوم. كما نهت الشريعة عن المبالغة في المضمضة، لما؟ لأن فيه تأثير على الصوم. فكما نهت الشريعة من المبالغة يعني في المضمضة للصائم حتى لا يؤثر على صومه، قالوا كذلك أن يستاك بعد الزوال فإن هذا يؤثر على الصوم، ولذلك منع أن يستاك بعد الزوال لأنه يزيل الخلوف، كذلك يؤثر له تأثيرا على الصوم كتأثير المضمضة. قال كما أن للصوم تأثيرا في السواك وهو في المنع منه بعد الزوال، وإن كان تأثيرها مختلفا يعني تأثير السواك ليس كتأثير كيف لا يعني أنه إذا استاك فابتلع ريقه صومه صحيح باتفاق، إذا تمضمض فبالغ فبلع صومه باطل باتفاق. هذا في المذهب طبعا، اتفاق في المذهب، مع أن هناك خلاف في التأثير يعني أحدهما مبطل والثاني ليس بمبطل، لكن من حيث التأثير كون هذا له تأثير وهذا له تأثير منعوه، فقالوا لك ممنوع أن تستاك بعد ماذا؟ بعد الزوال، لأن السواك يؤثر على الصوم ولو حتى قليل، وإن كان هذا التأثير لا يبطل الصوم لكنه تأثير فمنع لأجل التأثير. إذن تساوي ماذا؟ تساوي الحكمين، تساوي الحكمين مع اختلاف التأثير، فتأثير هذا مبطل وتأثير هذا ليس بمبطل، لكن كونه متساوية في التأثير منع. هذا كلام الشافعية، لكن قد قلنا من قبل في الفروع قلنا صحيح أن الاستياك بعد الزوال غير مكروه لعموم الأدلة التي تدل على الاستحباب، وإن الاستياك بعد هذا ليس عليه دليل، إنما من باب القياس. قال: لأن الغرض إثبات تأثير الصوم في كل واحد منهما وقد استويا في التأثير فلا يضر اختلافهما في التفصيل. إذن لكن هذا أن تدعه، هذا من باب واضح، هذا هذا مسألة بيان الحكم من حيث المبهم. وما هو أسهل، أن يكون الحكم مصرح ولا مبهم؟ مصرح أسهل، والمبهم أصعب، يحتاج إلى تفكير، يحتاج إلى تفكير. وهذا هو شغل الفقيه، شغل الأصول هذا، أنه يفكر يفكر فيستنبط الأحكام، وهذا هو هذا هو شغل الفقيه، يعني هذا الذي يستفيد منه الأصولي أيضا، أن الأصول يشغل عقلك ويبعدك عن التقليد، تعرف العلل، لأن من أدرك علل الأحكام هذا كمال الفقه. شو إنسان إذا أدرك علل الأحكام، لماذا قالوا حرام، لماذا قالوا حلال، إذن هذا دخل في العمق، دخل في عمق الموضوع، وهذا هو الإنسان، هذه مرحلة بعد أن يعرف الفروع. الفروع لابد أن يعرف ما علل التحريم في هذا، لأن الفقه المذهبي له ثلاث حالات: أولا معرفة الحكم، ثم دليله، ثم علته. معرفة الحكم حلال حرام، ثم بعد ذلك معرفة دليل هذا الحكم لماذا حلال ولماذا، ثم معرفة العلة. في بداية الدراسة يقولون لا تسأل عن الدليل ولا عن التعليل، لا تقول ما الدليل، لأن في بداية لابد أن تعرف الحكم بس، في المرحلة الأولى لابد أن تعرف الحكم، لا تبحث عن الدليل في بدايته لأنه صعوبة، لابد أن تتصور المسألة وحكمها، المسألة وحكمها بس. ثم المرحلة الثانية ستعرف أدلتها، وهو الكتب الأخرى، الكتب الثانية التي هي كتب الشروح، يذكر المسألة مع دليلها. بعدين في المرحلة الثالثة يذكر المسألة مع دليلها مع تعليلها، مع التعليل. وهذه مراحل، هكذا يعني يدرس الفقه ويضبط، ومن درس الفقه على مذهب معين وضبطه بأدلته وتعليله وشمل فروع وأصول وقواعد في نفس المدرسة فإنه يحظى على خير عظيم. أما التهباش، أن يتهبش، ما معنى يتهبش؟ من هنا ومن هنا وهكذا يعصد، هذا طول عمره لن يفهم. أه؟ ماذا؟ ماذا؟ ولا يقارن ولا شيء، لأنه ليس من أهل المقارنة. هذا المقارن الذي قد بلغ في العلم مبلغا، بحيث أنه ضبط المذاهب حفظا بعدين يقارن، لكن هذا يقارن في مسألة الأولى، لما يأتي يقارن في الثانية قد نسى الأولى، وهذا هذا ليس مقارن، ليس مقارن. والمقارن هو الفقيه الذي يعرف أدلة المسائل وعللها، ثم يقارن بين أدلة هذا وأدلة هذا وعلة هذا وعلة هذا، ثم يستنتج الراجح، هذا الذي يصل إلى مرحلة الاجتهاد، كما ادعى ابن تيمية رحمه الله أو ابن القيم. أما إنسان مسكين الله يأتي لك الآن يقول لك قارن، قارن إيش؟ طيب، قال في المبحث 65: باب بيان ما يدل على صحة العلة. قال: وجملته أن العلة لا بد من الدلالة على صحتها. طبعا لا بد للعلة من دليل، العلة إما أن تكون منصوص عليها وإما أن تكون مستنبطة، لكن لا بد لها من دليل، وقد مر معنا أنه مسلك ليش؟ مسلك العلة، فلا بد لها من دليل، لكن هذا الدليل قد يكون صريح وقد يكون مستنبطا. قال: وجملته أن العلة لا بد من الدلالة على صحتها، لأن العلة شرعية كما أن الحكم شرعي. العلة شرعية، وكونها علة شرعية يعني لا بد لها من دليل من الشرع، وكما لا بد من الدلالة على الحكم فكذلك لا بد من الدلالة على على العلة. تمام. فصل. والذي يدل على صحة العلة شيئان: أصل واستنباط. إما أن تكون العلة لها أصل من كتاب أو من سنة أو من استنباط. مثاله قال: فأما الأصل فهو قول الله عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قال: فأما الأصل فهو قول الله عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإجماع الأمة. فأما قول الله عز وجل وقول رسوله فدلالتهما من وجهين: أحدهما من جهة النطق، والثاني من جهة الفحوى والمفهوم، الذي هو فحوى الخطاب ومفهوم الخطاب، هذا مر معنا. فأما دلالتهما من جهة النطق فمن وجوه، بعضها أجلى من بعض. ما معنى أجلى؟ أوضح. مثاله قال: ما صرح فيه بلفظ التعليل كقوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. من أجل ذلك يعني بسبب ذلك، هذا قد علة. تمام. وكقوله: إنما نهيتكم لأجل الدافة، يعني لأجل الذين جاءوا، وهذا سبق الكلام عليه. وكقوله: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يعني بسبب البصر، يعني حتى لا يطلع على عورات المسلمين. هذه علل مصرح بها منصوص. قال: وقوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقيل: نعم. النبي يسأل، والحديث هذا حديث سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء الرطب بالتمر، هل يجوز يا رسول الله أن نشتري الرطب الذي على النخل بالتمر الذي على الأرض؟ قال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ هل هذا الرطب إذا يبس وصار تمرا ينقص؟ قالوا: نعم. عندما تزنه وهو رطب أثقل من كونه تمرا. قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا إذن، يعني لا تبيع الرطب بالتمر، طبعا إلا في استثناء بيع العرايا. بيع العرايا هذا مستثنى، هذه رخصة، بيع العرايا رخصة، لكن الأصل في بيع الرطب بالتمر لا يصح، والعلة في ذلك عدم التساوي والتماثل، عدم التساوي والتماثل، لأن هنا منصوص عليها. قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: إذن فلا، يعني لا تبيع هذا لأنه سينقص، إذن ما في تماثل، والنبي قال: التمر بالتمر، وهذا جنس واحد. قال: فهذا صريح في التعليل، هو النقصان عدم التماثل، هذا صريح ولا مبهم؟ صريح. ويليه في البيان والوضوح أن يذكر صفة لا يفيد ذكرها غير التعليل، كقوله عز وجل في الخمر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم. هذا من العلل، إضافة إلى الإسكار، أنه أيضا يسبب فساد في الأرض، يورث البغضاء والعداوة ويصد عن ذكر الله وكقوله في دم الاستحاضة: إنه دم عرق فاغسلي فرجك وتوضئي وصلي. إنه دم عرق، إذن هذا علة، أنه ليس دم حيض، ليس دم مجتمع، لأن دم الحيض دم يجتمع ثم يخرج، أما هذا دم عرق، يعني مثله مثل لو أن إنسان قطع عرقه من هنا، هل ينقطع عن الصلاة؟ لا، يصلي. وهكذا قال: إنه دم عرق، هذا تعليل. وكقوله في الهرة: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. لما سئل عن سؤر الهرة، ما معنى سؤر؟ أيوة، سئل عن سؤر الهرة، يعني بقية طعامها إذا أكلت، فقال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني أنه ليس بنجس، والعلة في ذلك السبب الطوفان عليكم، وهذا من التخفيف. فلو جاءت هرة تشرب من إنائك جاز لك أن تشرب بعدها، فهو طاهر وليس بنجس. والعلة في ذلك لأن هذا فيه مشقة بسبب طوفانها داخل خارج، لا سيما هنا كل واحد عنده واحدة أو اثنتين، 5 مليون و4 مليون يشتري هرة بس. لو في اليمن تقول له اشتريت هرة ب5 مليون يعني ب$300 $400 سيضربك برصاصة. قال لا ما يقولون تشتري قطاب ب$200 $300 ما يشتري بالقطابة. بل عندنا الأطفال في اليمن إذا وجدوا هرة يجروا بعدها وبالحجر قساة القلوب في أمر أعماه. طيب قال وكقوله في الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وقوله صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن في دار فلان هرة فقال الهرة سبع، وفي بعضها ليست بنجسة، يعني أنها ليست بنجسة، هذا علة. فهذه الصفات وإن لم يصرح فيها بلفظ التعليل، يعني ما قال أنها تعليل، لكن هذا مفهوم، إلا أنها خارج مخرج تعليل، إذ لا فائدة من ذكرها سوى، يعني كونه يقول النبي ليست بنجسة يعني أن سؤرها طاهر، هذا ما الفائدة من ذكر هذه الصفة؟ الفائدة من ذكر الصفة إنما هو التعليل، هذا هو. ويليه طبعا هذا بيان لكنه أقل من الذي قبله، لما قال من أجل، لما يقول من أجل هذا أشد وضوحا، لما يذكر الصفة ولا يذكر قبلها من أجل وضوحه أقل من الذي قبله، لكنه يفيد أنه تعليل. ويليه في البيان أن يعلق الحكم على عين موصوفة بصفة، فالظاهر أن تلك الصفة علة، وقد يكون هذا بلفظ الشرط، قد يكون العلة بلفظ الشرط. مثاله وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذن ما هذا الآن شرط، وإن أداة شرط، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، يعني إذا طلقتموها وهي ليست بذات حمل طلاقا بائنا فإنها لا نفقة لها، لكن هنا وإن كانت بائن فإن النفقة لها بسبب هذه علة وليست بعلة، وهي جاءت بأداة الشرط. ها وكقوله إذا هذا هو يحتاج أنك تشغل العقل، وبالعامية عندنا بصنعاء شغل دوماً دوماً يعني عقل، شغل عقلك. أيوة قال ومن باع نخلاً بعد أن أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. إذا إنسان عنده نخل باع نخله بعد أن أبرت، ما معنى أبرت؟ يعني لقحت. ما معنى لقحت؟ أي تزوجت، متزوجة الذكر معه، لأن النخل لا يمكن للأنثى، أنثى، لأن النخل فيها ذكر وفيها أنثى، لا يمكن للأنثى أن تحمل الرطب إلا إذا لقحت معه. وهذا اللقاح إما أن يكون باليد وإما أن يكون سبحان الله من الله بالريح، ولذلك قال سبحانه في الريح لواقحة، لما ذكر الريح قال ماذا؟ لواقح، أي أنها تلقح الواحدة الأخرى أو الذكر للأنثى. إذا باع إنسان نخلا قد لقحها، باعها لشخص من الناس قد أبرت، فثمرتها للبائع، هذا حكم، إلا إذا في استثناء، إلا أن يشترطها المبتع، إلا إذا يقول المشتري بشرط أن هذه الثمرة لي، هذا شرط، والمسلمون على شروطهم. قال فالظاهر أن الحمل علة لوجوب النفقة، هذا في الدليل الأول الذي هو وإن كنا أولات حمل، والتأبير يعني التلقيح علة لكون الثمرة لمن؟ للبائع، وقد تكون بغير، هذا شرط، هذا كله إلا أن، إلا من باع، من أداة شرط. قال وقد تكون بغير لفظ الشرط، السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق والسارقة، قال الله جل وعلا فاقطعوا أيديهما، قال وكقول لا تبيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. قال فالظاهر أن السرقة علة لوجوب القطع، هذا هو الصحيح، أن الحكم القطع، ما علته؟ سرقة بشروط خمسة. العلة السرقة ولها أوصاف، فقد تكون العلة لها وصف، وقد يكون لها وصفين، وقد يكون خمسة، هذا مر معنا بالأمس. فهذه علة لها خمسة أوصاف. قال والطعم أي الاقتيات علة لتحريم التفاضل. أما طبعا هذا ليس بلفظ الشرط، لكن هذا بمفهوم. وأما دلالتهما من جهة الفحوى، دلالة العلة من جهة الفحوى، فحوى الخطاب والمفهوم، فبعضها أجلى من بعض، فأجلاها ما دل عليه التنبيه كقوله فلا تقل لهما أف، هذا تنبيه من باب أولى أتضربه، وكنهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعورة. قال فيدل التنبيه عند سماعه أن الضرب أولى بالمانع، والعمى أولى بال، هذا يسموه ماذا؟ بالمفهوم، هذا مفهوم، مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة. قال ويليه في البيان أن يذكر صفة، أن يذكر صفة فيفهم من ذكرها المعنى الذي تتضمنه تلك الصفة من غير جهات التنبيه، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو لما يشوش، لأن الغضبان، هذه العلة مستنبطة ولا صريحة؟ هذه العلة كونها مستنبطة، فالبيان في العلة ليس مصرح، لكننا نفهم أن البيان في العلة أنه مشوش الذهن، أيقاس عليه شديد الجوع؟ نعم. أيقاس عليه شديد الفرح؟ نعم. أيقاس عليه شديد الحزن؟ نعم. وهذا سيذكر الآن. وكقوله صلى الله عليه وسلم في الفأرة تقع في السمن إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه، يعني كله. قال فيفهم بضرب من الفكر، فكر بعدين تفهم من الفكر، أنه إنما منع الغضبان من القضاء لاشتغال قلبه وتشوش ذهنه، وأن الجائع والعطشان مثله، وأنه أي بالتفكير يتضح لك إنما أمر بإلقاء ما حول الفأرة من السم إن كان جامدا وإراقته إن كان مائعا، لكونه جامدا أو مانعا، لأن الجامد لا ينتشر والمائع ينتشر، وأن الشيرج والزيت مثله، الشيرج زيت السمسم، ماذا قلنا اسمه؟ وجه، هو مثله، وهذا مثله، والزيت أي زيت، إن كان زيت زيتون أو زيت النبات طعام أو هذه كلها علل تظهر بماذا؟ قال تظهر بفحوى الخطاب والمفهوم، هذه تستطيع بيانها من فين؟ من المفهوم وفحوى الخطاب والمفهوم، ليس كالعلل الأولى فإنها مصرحة، بيانها مصرح. طيب أستاذ عبد الحليم نقف هنا ولا نستمر؟ هذا اليوم عندك أنت، لأن لا ما اسمع، ماذا ما عليك بالنوم؟ ماذا؟ لا نقف ولا نستمر؟ لا ما في على راحتك.